السؤال العاشر يقول صفحة 160، هل نقول إن فعل ابن عمر هو من البدع؟ صفحة 160. شوف صفحة 160 هنا، هذا فعل أبي هريرة وهو أيضا ابن عمر يتحرى أن يسير مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم، يقول استحب طائفة من العلماء ورأوا مستحبا ولم يستحب ذلك جمهور العلماء. هذه من مسائل الخلاف أيها الإخوة الكرام، يقع فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم، فبعضهم يرى أنها مشروعة وبعضهم يرى أنها غير مشروعة. فالصحيح أنها غير مشروعة، و يعني فعل ابن عمر هنا خالف السنة، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقصد مخالفة السنة ولم يقصد، بل هو من أشد الناس اتباعا للسنة. ولكن قد يقال أن مثل هذا أخطأ فيه، والخطأ وارد على يعني بعض المسائل التي يقع فيها علماء الصحابة، ولسنا نحن الذين نتعقب الصحابة رضي الله عنهم أو علماء الصحابة أو أحد الصحابة، لكن ما دام السنة واضحة في هذا فإن آلاف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا فعل ابن عمر، وكبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة لم يفعلوا فعل عبد الله بن عمر. وهذا له أمثلة أخرى، يعني مثل الصلاة خلف الاسطوانة في المسجد، ويعني تقصد بعض الأماكن، ولهذا إذا خصصنا هذا الأماكن بشيء من غير دليل ليس هذا اتباعا للسنة بل هذا من البدع، قد يكون هذا من البدع. ولهذا الشيخ صرح في صفحة 161 بأن هذا من البدع. ولكن هل نقول أن فعل ابن عمر بدعة؟ نقول لا، أخطأ ابن عمر لكن ما نصفه بأنه مبتدع، معاذ الله، هو من أئمة الصحابة وفضلائهم. لكن مسائل اجتهاد، قد يأتي بعض العلماء يرى أن هذا سنة، ويأتي آخرون فيرون أن هذا ليس بالسنة، وآخرون يرون أن هذا بدعة وليس مقصودهم هو التنقص للصحابة أو لأحدهم. نعم.